حقا وصدقا وعدلا ويقينا لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ فرحان عبد المجيد. أيها المستمع الكريم، ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتذكر ودائما كيف أنه نعمة عظمى من الله عز وجل. إنه صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله في شخصه صلى الله عليه وسلم، وفي هديه صلى الله عليه وسلم، وفي حياته صلى الله عليه وسلم، وفي أدبه صلى الله عليه وسلم. ما كان لبشر عليه من فضل، بل كان برعاية الله عز وجل منذ طفولته، وامتن الله عز وجل عليه في يتمه وفي صغره وفي طفولته وفي فقره صلى الله عليه وسلم المادي. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هكذا كان صلى الله عليه وسلم منذ طفولته ونشأته في رعاية الله سبحانه، وفي هديه، وفي كلئه سبحانه. فما كان لمخلوق عليه من فضل، ومع ذلك أيها المستمع الكريم، نراه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في حنوه على المسلمين، بل على العالم أجمع. انظر إليه في هذا الموقف البسيط، كان له جار يهودي، وكان لهذا اليهودي طفل صغير، وكان صلى الله عليه وسلم حينما يدعو إلى الله عز وجل يدعو بالقول وبالفعل وبالهدي الحسن. فمرض هذا الطفل، طفل اليهودي، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده في داره، فوجده يجود بأنفاسه في لحظات عمره الأخيرة، فقال له: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي، فأشار إليه أبوه أن أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقالها الغلام، ثم فاضت روحه إلى بريئها. فماذا كان فعله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. إنه طفل، وطفل يهودي، لكنه صلى الله عليه وسلم حريص على الأمة، كل الأمة، فمن بعده صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء القوم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. من آمن منهم فقد فاز، ومن لم يؤمن فعليه وزر ذلك. فالحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من أمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا موفقين لطاعتك بهديه صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من آية الذكر الحكيم التي يتلوها الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل وما كان من المشركين. قل وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحيي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا صدق الله العظيم. الفاتحة.